из него каждый я знаю. Аллаху махри знанам талумату лвами. Покрымна динурим фан, отта алейна бимарикату лейн, وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبعد فهذا هو الدرس الخامس والسبعون بعد المئة السابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به ونعود إلى الحديث الذي بدأنا شرحه ولم نتمه وهو الحديث الذي يرويه معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الحديث متفق عليه. تحدثنا عن معاذ رضي الله عنه وعن إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم له إلى اليمن داعيا إلى الله ومعرفا للناس بدين الله. وقلنا إن أول ما يخاطب به الإنسان غير المسلم أمور العقيدة فلا يجوز أن يكلفه شيئا من الفروع وهو لم يدخل بعد في أصول الإسلام ولم يتبنى مبادئه الاعتقادية. نعم. وقلنا إن الكافر لا يكلف في دار الدنيا بشيء من الطاعات والعبادات والقربات الشرعية إلا أن يدخل الإسلام، فإذا دخل الإسلام من غيره يكلف. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ثم قال فإن أطاعوا لذلك إن استجابوا وآمنوا واعتقدوا أن لازم يتدور الصلاة والقربات والأخرى فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة وها هنا محل الشاهد وقد شرحنا ذلك في الدرس الفائت. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة إلى آخر الحديث. هنا الإشكال الذي لم يجب عنه أن أحدنا قد يقول كون النبي عليه الصلاة والسلام علق الأمر بالصلاة على العقيدة هذا شيء مفهوم لأن الإنسان الذي لم يدخل في الإسلام بعد عقيدة لا يكلف بالصلاة ولا بشيء من العبادات. لكن لماذا قال عندما انتقل من الصلاة إلى الزكاة قال فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. ما دامت العقيدة وجدت إذا في كل العبادات ينبغي أن يتم الختام بها في وقت واحد. ولكننا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم معاذ كيف يدعو إلى الله علق طلب الزكاة بأداء الصلاة. إن هم أطاعوا لذلك إن هم قالوا وأدعوا بالصلاة فذكرهم بالصدقة يعني بالزكاة. في حين أن المسلم يكلف بهذه الطاعات معا حكمه هي التالية، هذا أسلوب في الدعوة لا أكثر. أي إنسان الذي دخل الإسلام حديثا، يعني هو قريب العام من دخول في الإسلام، من اللباقة ومن الحكمة أن لا يكلفه بسائر التكاليف والأمان والطاعات بضعة واحدة، حتى لا يستثقل ذلك، وحتى لا يأخذه اليوم، وحتى لا يتسبب إليه وسواس من الشيطان يقول أنا لا أستطيع، لا قبل لي بكل هذه الأعمال. كل هذه الأعمال مشروعة في حق الإنسان المسلم، لكن الإنسان القريب العهد بالإسلام بعد سر به إلى تطبيقات الإسلام تدريجا. فإذا دخل هذا الإنسان الإسلام، ما هي أهم العبادات؟ الصلاة، ذكره بها ولاحق بها وتابعه عليها، إقامته للصلاة، تنفيذه لهذه العبادة ستيسر له من قيام العبادة الأخرى. نعم، فإذا قام بالعبادة الثانية هذه أيضا تيسر له أداء العبادة الثالثة وهكذا، فكل عبادة تجر إلى العبادة التي تليها. الآن هو دخل الإسلام وتعود على أن لا يعمل شيئا، كان هكذا يكفي أن يذكره بالصلاة. طيب واحد في الحج واجب عليه، الزكاة واجب عليه، نعم، والحج أيضا، نعم، والصوم أيضا، لكن لاحظوا أيها الإخوة، الصلاة كل يوم تتكرر، وكل يوم تتكرر خمس مرات، فلمجرد ما يدخل هذا الإنسان الكافر الإسلام بعد ساعة يحين وقت الصلاة، بعد ساعتين يحين وقت الصلاة، أو بعد ثلاث ساعات، فإذا يحين وقت الصلاة. إذا فأهم ما ينبغي أن يذكره به الصلاة، لأن وقتها الآن وليس متأخر. الزكاة، الزكاة إنما تدفع في العام مرة واحدة، الصورة إنما يبدأ في العام أيضا مرة واحدة خلال شهر واحد. لذلك لو لم يذكر هذا الإنسان المسلم بالزكاة حالا لا إشكال، لكن لو لم يذكره بالصلاة في إشكال كبير. نعم، هو بدأ يصلي، طيب هنالك حتى لو كان من أهل الزكاة ولو كان من الأغنياء المسلمين، هنالك فرصة ما بينه وبين وجوب الزكاة سنة، لأنه لا بد أن يمر عام كامل على وجود هذا المال عنده منذ أن تعلق به الزكاة، يعني منذ أن أصبح نصابا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخر موضوع الأمر بالزكاة، بينما الصلاة ما في مجال حتى في التأخير. الحج في الأمر مرة واحدة، الصوم في السنة مرة واحدة خلال شهر، الزكاة في كل عام مرة واحدة، أما الصلاة فتتكرر في اليوم خمس مرات، هذا هو الفرق. ثم قال فإن هم أطاعوا لك، يعني أطاعوا لك بالقيام بإقامة الصلاة في وقت خلال سنين، أعلمهم وله أن يعلمه بعد شهر، وله أن يعلمه بعد أسبوع، وله أن يعلمه بعد أيام، لأن الفرصة باقية، فرصة دفع الزكاة. واللباقة والحكمة هي التي تلعب الدور في هذا، المهم لابد أن يعلمه أخيرا بأن الله فرض في أموالهم صدقة تدخل من أغنيائهم وترد على فقرائهم. كلمة الصدقة غنى المراد بها الزكاة، ليست الصدقة الطوعية. وهذا التعبير هو تعبير قرآني، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، المراد بالصدقة الزكاة. ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذا الزكاة لا تجب إلا على الأغنياء. وفسرت الشريعة الإسلامية الأغنياء بأن يكون الواحد منهم قد امتلك نصاب زكاة. ونصاب الزكاة في المال الباطن يعني في العمر الورقي والذهب والفضة، لا في الذهب نحن الآن نقول أن يمتلك ما يساوي 93 جرام ذهب من عيار 21 من عيار 21 أو حوالي 80 جرام من عيار 24 سبائك يعني. نعم، هذا يعد نصابا، سواء تمثل هذا النصاب بذهب أو تمثل هذا النصاب بعملة ورقية أيا كان نوعها. لأن حكم العمل الورقي اليوم حكم الذهب لأنه ثمن للأشياء، والزكاة تتعلق بالمال، خذ من أموالهم صدقة. فالصدقة يعني الزكاة تتعلق بماذا؟ بالمال. العمل الورقي مال أم ليس بمال؟ مال، انتهى الإشكال. أما الأموال غير الباطنة ظاهرة مثل المزروعات فهذا لا يحتاج إلى أمر فيه إلى حلول عام كامل يعني إلى مرور عام، وإنما يجب النصاب يعني حوالي خمسة مقدار حوالي خمسة أوسط من البن أو من الشعير أو من العدس أو من أي ما يستحسب. نعم، وأذكر أنه يبلغ حوالي 600 كيلو. نعم، هذا هو المقدار. إذا وجد فإذا كان هذه المزروعات تسقى بماء السماء يعني بدون قمح بدون أن يتكلف صاحب هذه المزروعات عليها، فيجب أن يخرج 10% زكاة. وأما إن كان يتكلف على سقياها مالا فيجب أن يخرج نصف العشر يعني 5%. وبقية المزروعات غير الحبوب عند السادة الأحمر كل ما تنبته الأرض يجب فيه الزكاة، طبعا هذا أفضل للفقراء. كل ما تنبته الأرض من قطن من فواكه من ما يقتات وما لا يقتات، كل ما ينتجه الأرض من المتمولات المأكولة تجب فيها الزكاة. طيب، هذا هو الغني يؤخذ من أغنيائه، هذا معنى الغني في الشريعة الإسلامية. طبعا إذا امتلك الإنسان هذا النصاب لا يكلف بأن يدفع الزكاة حالا، وإنما يكلف بأن يدفع الزكاة بعد مرور عام حتى يظهر أن هذا المال مستقر عنده. وإلا ممكن يأخذ هذا المبلغ حوالي مثلا 60 ألف ليرة أو 70 ألف ليرة، ممكن لكن بعد أسبوع يروح، إذا هو فقير ليس غنيا. لكن إذا مر في السنة وهذا المال موجود عنده إذا هو ليس فقيرا، لو كان فقيرا لأنفقه. هذه ملاحظة الشارع. ثم قال فترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم وتؤخذ من بفقرائهم. وهؤلاء الفقراء عددهم بيان الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن سبيل. هؤلاء هم الذين ينبغي أن يؤتى إليهم زكاة من ليس الكل، يعني هؤلاء هم الأصناف الذين يستحقون الزكاة. ما الذي يريد أن يلفت النظر إليه هنا عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم؟ إذن الزكاة تعطى حصرا لمن؟ للفقراء أو للأصناف الذين عدهم القرآن في سورة التوبة. إذن الزكاة تملك تمليكا لأفراد، ويشترط في هؤلاء الأفراد أن يكونوا فقراء. إذن بنص كلام رسول الله وبنص كلام الله عز وجل في سورة التوبة لا يجوز أن تصرف الزكاة إلى المشاريع، يعني نظرة الريق إن شاء الله نصرف عليها من مال الزكاة لا يجوز. ننصب بيت إن شاء الله زيد من الناس عليه مبلغ زكاة دفع من زكاة ماله لبناء المسجد لا يجوز. مبلغ من المال يريد فلان أن يدفعه زكاة دفعه من أجل مشاريع خيرية عمران دماغ أعمال منشآت يعني لا يجوز شيئا من ذلك. ذلك لأن الزكاة أولا تملك الأشخاص ويشترط في هؤلاء الأشخاص أن يكونوا فقراء تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإعطاء الزكاة من أجل بناء المسجد لا يدخل في هذا، من أجل بناء مشفى كذلك لا يدخل، من أجل بناء مدرسة لا يدخل، من أجل يعني إعطاء مال الزكاة بمشاريع ولتكن خيرية لا يجوز قولا واحدا. أيضا إذا الأصناف الذين عددهم بيانا كلهم أشخاص، كلهم أشخاص، والجامع المشترك بينهم الحاجة، الحاجة مثلا بجوز الحاجة طارئة تختلف من حاجة واحد لواحد، مثلا فقير المسكين أكثر فقرا، نعم، الغارمين المدينين الذين لا يملكون أن يدفع الجنن التي عليهم، هذا فقير، ابن السبيل ببيته ببلده غني لكن الآن انقطع مقطوع فقير، نعم، حالات طارئة تكون فيها فقيرة. في بعض الناس يقولون انه الم يقل الله عز وجل وفي سبيل الله من جملة الاصنام في سبيل الله. طيب ماذا في سبيل الله؟ اي مبلغ دفع لاي جهه في سبيل الله دخل. فالانسان الذي يدفع ماله لبناء مشفى لتطبيب المرضى في سبيل الله، لبناء مدرسه في سبيل الله، لبناء جامعه في سبيل الله، هكذا يقول بعض الناس. لست انت الذي تفسر كلمه في سبيل الله، وانما الذي يفسرها بيان الله اولا، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا، ثم ما قاله العلماء ثالثا. كلمه في سبيل الله كانوا الغزاة، اي الذين تطوعوا في الغزو في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا الانسان الذي تطوع غازيا ترك متجره، ترك وظيفته، ترك مصنعه، واتجه ليغزو. اذا نحن ندعم هذا الانسان ونعطيه من الزكاة، هذا ما في سبيل الله. اما ان اردت ان تفسر كلمة في سبيل الله بهذا المعنى الواسع الواسع، فلتعلم ان هذا الباب سيمتص كل الزكاة، ولم يبقى أي من هؤلاء الأصنام السماوية ما به شيء. أي إذا فتحنا هذا الباب قلنا لك الزكاة تدفع للمشاريع الخيرية، أبواب المشاريع الخيرية دائما مفتوحة. نعم، كل الزكاة تذهب وتمتص بهذه المشاريع. يبقى هؤلاء الأصنام السماوية الذين ذكرهم الله محرومين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في المال حقا سوى الزكاة. بعض الناس اليوم يعني يبتئتون من عندهم فتاوى هكذا، نعم، ويبيحون ويجيزون أن تصرف أموال الزكاة للمشاريع الخيرية من أجل ماذا؟ من أجل الاستجابة للضغط الذي يأتيهم من قبل الناس الشحيحين البخلاء. نعم، فهناك أناس أغنياء يلاحقون نتيجة جمعيات من قبل الناس، نعم، بمطالبتهم بأموال لبناء مساجد، لبناء مشافي، لبناء مشاريع. طيب، فهو أراد أن يدفع الزكاة ويتهرب من هذا ممكن، لكنه يلاحق، دائما يلاحق ويلاحق، فماذا يصنع؟ يحاول أن يدخل الزكاة في هذه المشاريع، يعني هو بطبيعة الحال يخجل من يعني باب إيجابه جامع الفلاني بحاجة إلى آخره أعطينا كل يومين ثلاثة كل يومين ثلاثة. فشو بيساوي؟ على ظن النبي زكاة اللي يدفعها مثلا 100,000 ليرة في عليه زكاة يقول لك كل يوم 100,000 ليرة بيكون خلص ما من إعطاها مرة ثانية للفقراء. المسألة بدها فتوى فيلاحق بعض الناس بهذه الفتوى اليوم الحمد لله في ناس مفتين يفتون تنفيذا لرغبات تنفيذا لتيارات لأنفسها ونحو ذلك. أما ما قاله العلماء جميعا فهو أن الزكاة لا يجوز أن تعطى إلا لأشخاص تعطى تمليكا يدا بيد. نعم حتى طلاب العلم مثلا في مدرسة فيها طلاب علم معهد شرعي مفروض جاء هذا المعهد مالا من أموال الزكاة لا يجوز أن يضع هذا المال في صندوق هذا المعهد لحرائج المعهد لا وإنما يعطى هذا المال لمن؟ للطلاب. إذا كانوا متحررين من إنفاق أهليهم عليهم فيملكون مباشرة وإلا عن طريق زكاة هذا الطالب لا يزال لوالده ينفق عليه ويعطي هذا الزكاة لوالده ولوالده يعطيه إياه. هذا الموضوع ينبغي أن نعلمه جيدا أيها الأخوة. ونحن نعلم أن المسلمين لو دفعوا ما افترضه الله عز وجل عليهم من زكاة تتعلق بأموالهم لما بقي خلال 5 أعوام لما بقي فقيرا في ذلك البلد قط أبدا خلال 5 أعوام لا يبقى فقيرا قط. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله جعل في أموال الأغنياء بالقدر الذي يسعى فقراءهم وإن الفقراء لم يداموا إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع أغنياؤهم وإن الله يحاسبهم على ذلك حسابا شديدا. فإذا رأيت هذا القوت على أدرك من بس ابتلاء جعل في جيوب الأغنياء أكثر حصة الفقراء والمغيبين بجيوب الأغنياء هي منكم منكم أبدا منكم الفقراء لكن ابتلاء. نعم الباري عز وجل قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. هذا معنى كلام رسول الله إن الله جعل في أموال الأغنياء بالقدر الذي يسع فقراءهم. لما كان معنى كلام بلد لن إن البلد ملان فقراء فاعلم أن هذه الظاهرة بسبب ما يصنع أغنياء. ثم ينبغي أن نعلم أن هذا الغني ليس يعني ليست له منة عندما يأتي هذا الإنسان الفقير غير سنك الأصناف سنة كبيرا بل هو مال ليس مالا. لو فرضنا أن تاجرا له متجر حال الحيل على متجره الزكاة تتعلق بماذا؟ هذه البضاعة. لنفرض أنه جاءه من اشترى هذه البضاعة كلها ولم يدفع زكاته بعد عقد البيع يسري ولكن آمنا يتوقف على القدر الذي تعلقت به الزكاة وعقد باطل. يعني مثلا لو أبيع أسواق قماش الزكاة تتعلق بخمسة أسواق قماش عند المنور لنفرض أنه باع كل ما في المحل آليا عقد البيع يبطل في حق 5 أسواق لا على التعيين بياخذ الكل إلى 5 أسواق من الكلام بمجرد ما حال عليه الحول تقلصت ملكيته عما تعلق به الزكاة فأصبح هذا أمانة عنده لأصحابه. كذلك المزروعات كذلك الأمر التي عنده وهكذا. أقول هذا حتى تعلموا لأن الجميع لا تعلم الفقير ما لكم تصور أن الله يعني أن يعطيه متمنيا إلا عنده يبقى على رجاليها هذه هي الحقيقة. نعم صحيح المصطفى عليه الصلاة والسلام قال شيئا آخر قال فاهم وطاهم فإياك وكرائم أمواله. كرائم الأموال يعني النفيس من الناس. هذا يعني مفروض هذا كثمان. نعم. دخلت على محل ذي التجارة ليس لك أن تنتقي الأجود والأجود مما في محله لتأخذه زكاة. يريد أن يعطيك كما يعطيك كما يشاء. كذلك تعلقت الزكاة به المواشي أغنام بقر جمال. يحل جمع زكاة الله في الليل والسلام بعد الجمال الفارغ غير إلى أغنام حضر الضيام. لا إياك وكرائم أموالهم دعه هو يعطيك. لكن الشرع كما يقول هذا لجار الزكاة أين يقول لدافع الزكاة ما يقول كمان إن الإبرة الهدير أو الطرق من الملابس وهذا ما يصنعه كثيرا من التجاريون أيها الإخوة. نحن كل هذا الكلام اتقوا الله الله لا يخدع لا ينكر به. نعم عندما يحين الزكاة كثيرا ما نسمع متابع من التجارة لأن في بضاعة معينة ما بتنباع إثنان لأن راح أيامها أو فيها عيوب الخلاصة يعني فيها عيوب. نعم يجمعها ويضعها في معنى العلم ويرسلها زكاة هذا غير جائز. وهذا يعرض صاحب هذا المتجر بخسارة لأنه يخدع من يخدع الله سبحانه وتعالى. كما أن الله عز وجل يوصي عامل الزكاة أن لا يأخذ منك النفائس. طيب أنت كن صاحب ذوق فاعلم أن الله أيضا يوصيك بأن تعطي لا أقول النفائس لكن المؤمن الذي لا هو منه. نعم. وأخيرا يقول يتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بيننا وبين الله حجاب. واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بيننا وبين الله حجاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نصح أحوالنا جميعا لأنه هو هيئة الصراط المستقيم والحمد لله رب العالمين.